صدر بيان من منطقة الوسط في تنظيم القاعدة بلاد المغرب الإسلامي أعلن فيه قيادات بارزة يعني توقيع بالأسماء عن دعمها وتأييدها لدولة الإسلامية في العراق الشام. نسأل الله أن يحفظها وأن تمتد للجميع يعني لكل مكان. وسمعنا عن مبشرات كذلك بأن الدولة يعني قد تتمدد إلى جزيرة العرب وهذه الأمور. فبارك الله فيكم شيخنا، كان في تعليق على ذلك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يعني حقيقة أنا مثلكم يعني أسمع أن هنالك بشريات سواء من جزيرة العرب أو من اليمن أو من بلاد المغرب، وحتى أنني يعني أتأمل وأظن خيرا أن الملا عمر بإذن الله جل وعلا سيبايع الدولة الإسلامية، هكذا أظن وهكذا أعتقد بإذن الله جل وعلا، لأننا نظن أن هذا الرجل على إخلاص عجيب وارتباط يعني عجيب مع الله جل وعلا، صاحب عبادة وصاحب زهادة وصاحب تقوى وصاحب ورع، ولذلك أظن بأن يعني ستكون هنالك بيعة من الملا عمر نفسه، وإذا حصل بيعة من الملا عمر بإذن الله جل وعلا وليس ذلك على الله عز وجل ببعيد، فلن يبقى حتى للشيخ أيمن الظواهري أي كلام وأي منفس في هذا الموضوع، لأنه كما قال أنه مبايع للملا عمر، ومتى بايع الملا عمر الشيخ أيمن الشيخ أبو بكر البغدادي فعند ذلك بإذن الله جل وعلا لن يبقى كلام لأحد. هذا أولا. ثانيا، سواء بايع الناس أو الشيخ أبو بكر البغدادي أو لم يبايعوه، المهم أننا نعلم أن هذا الرجل على حق، فإذا كان الإنسان على حق فهو الجماعة ولو كان لوحده، ولذلك لا يضر الإنسان كثرة الناس أو قلتهم، فالصالح وولي الله عز وجل يستوحش بالخلق ويستأنس بالخالق ولا ينظر إلى كثرة الناس حوله ولا إلى قلة الناس حوله، وإنما ينظر ويستأنس بالحق، فهو في عدوة والباطل في عدوة، وإذا كان مع الحق فإن أهل الحق سيلحقونه، سواء كانوا في اليمن أو كانوا في أفغانستان أو كانوا في الشيشان أو كانوا في البوسنة والهرسك، وكلنا يرى البشريات أن المهاجرين الذين اجتباهم الله عز وجل إلى خيرته من أرضه وهم خيرته من عباده كلهم يعني مع الدولة الإسلامية، ورأوا أن الدولة الإسلامية هي صاحبة المشروع، وقالوا نحن لا نريد أن تتكرر المآسي وأن ننفذ أجندة الغرب من حيث لا نشعر، كما حصل في الشيشان وحصل في البوسنة والهرسك وحصل سابقا في الحرب الأولى في أفغانستان، حيث أنه قد قطف الثمرة الكفار، فهذا مشروعنا وهذا منهجنا وهذه حياتنا التي يعني سننطلق منها لإقامة شرع الله جل وعلا. فنحن إن شاء الله متأملون أن أهل الجزيرة سيبايعون، وهنالك أهل حق وأهل باطل في كل مكان، يعني سواء في الأردن سواء في سوريا سواء في مصر سواء في العراق سواء في الشام سواء في اليمن سواء في الجزيرة، هنالك من سيبايع الدولة، هنالك من سيبايع الدولة وينصر أهل الإسلام وينصر هذا الدين وينصر هذا الدين. والطائفة المنصورة يا إخواننا لا ليست لها حاضنة شعبية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطيع من يعصيهم في الحديث أكثر ممن يطيعهم. الطائفة المنصورة، من بحث في صفة الطائفة المنصورة يا إخواننا، الطائفة المنصورة في آخر الزمان ونحن في هذا الزمان ليس لها قاعدة شعبية ولا حاضنة شعبية، من يطيعهم أقل أو من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم هم كالشعرة البيضاء على متن الظهر، على متن ظهر الثور الأسود، هم النزاع من القبائل، هم الغرباء، هم الذين يفسدون، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني يصلحون ما أفسدته القاعدة أو الحاضنة التي تحضن الناس، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية هم الذين يصلحون إذا فسد أو ما أفسد الناس، فهم صالحون هم مصلحون لكنهم قليل. فهذا الحديث لا يفهم منه أي واحد من العلماء أن لهم حاضنة شعبية وأن الناس تقف معهم وأن الناس تدعمهم، بل بالعكس من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك يعني سيبقون باقيين، فستبقى هذه الدولة باقية، وهذا المنهج باقي رضي من رضي وأبى من أبى، هي هذه الفئة تبقى فقط مرضية لله جل وعلا، مسخطة لكل من ناوأ وحارب شرع الله جل وعلا.